في مناسبة العام الجديد عام 106 زوتي 2017، أرسل القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري بطاقات وبرقيات التهنية إلى رؤساء الأحزاب والدول في مختلف البلدان، ومن بينهم الرئيس الروسي والرئيس الصيني والرئيس اللاوسي، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي، والرئيس المنغولي، الرئيس البنغلاديشي، ورئيس الوزراء لها، والرئيس السوري، أمير دولة الكويت، الرئيس الباكستاني، الرئيس الفلسطيني، الرئيس التركمانستاني، الرئيس الأرميني، الرئيس الأذربيجاني، الرئيس الإيراني، الرئيس الفيتنامي، مالك إمارة موناكو، حكام جمهورية سان مارينو، الرئيس الجيني، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، الرئيس الرواندي، الرئيس المالي، الرئيس السوداني، الرئيس الزامبي، رئيس غينيا الاستوائية، الرئيس الكونغوي، الرئيس الكونغوي الديمقراطي، الرئيس التونسي، الرئيس الجزائري، الرئيس الأنغولي، الرئيس المصري، الرئيس الغوياني، ورئيس الوزراء التايلندي. كما أرسل القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون بطاقات تهنية إلى السكرتير العام للمجلس الدولي لجائزة كيم إل سونغ والمجلس الدولي لجائزة كيم جونغ إل والرئيس المشترك لمجلس الصندوق كيم إل سونغ كيم جونغ إل ورئيس مجلس المعهد الدولي لدراسة فكرة زوتسي ورئيس أمانته ووالي المنطقة الحدودية الساحلية ووالي منطقة خابروفسك الحدودية وعمدة مدينة خابروفسك في الاتحاد الروسي.